على العهد. هذه دماك أشرقت في الكون شمسا، هذا لواك سيكتب للقدس عرسا. يا عماد المقاومة إن على العهد. أشرقت في الكون شمساً.